قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. وقال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. أراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أن أهل الذمة الذين يبقون بناء على إعطائهم، بناء على أن لهم ذمة وتؤخذ منهم الجزية، أو معاهدين، فإنه بناء على الاتفاق وبناء على العهد لا يجوز قتلهم بغير جرم اقترفوه. ومن قتل أحدا منهم بغير جرم فإن إثمه شديد وإثمه عظيم، وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسافة أربعين عاما. هذا فيه وعيد شديد في قتل من له عهد وذمة، وعيد شديد في قتل من له عهد وذمة، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أن من كان كذلك ومن فعل هذا الفعل بغير جرم فإن هذا عقابه وهذا جزاؤه عند الله عز وجل، أنه لا يرى رائحة الجنة، وأن ريحها لا يوجد من مسافة أربعين عاما. وإذا هذا من أحاديث الوعيد، ويتعلق بقتل من له عهد وذمة، فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. قد أورده البخاري رحمه الله في كتاب الديات، لأن قتل المعاهد والذمي فيه وعيد شديد، وأنه لا يلزم يكون فيه وعيد أن يكون فيه طود، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر. لكن من قتل ذميا له عهد فإن ذنبه عظيم، لكن لا يلزم من كون ذنبه عظيما ووعيده شديدا أن يقتص منه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقتل مسلم بكافر. وذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي سبق أن مر بنا قريبا، وهو في الصحيفة التي أشار إليها عندما سئل: هل عندكم شيء من العلم دون الناس خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس عندنا شيء إلا ما جاء في كتاب الله، أو فهمنا فيه الله رجلا في كتابه، أو ما كان في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفتاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. إذن إراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الديات، يقول: قصاص الديات، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، وإن كان من له عهد قتله عظيم، قتله عظيم وذنبه كبير وقد توعد بهذا الوعيد الشديد، إلا أنه لا يلزم من هذا الوعيد أن يقتص ممن قتله، بل هذه عقوبته عند الله ولا يقتص ممن قتله. قال: باب لا يقتل المسلم بالكافر. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي حا قال: وحدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب: باب لا يقتل مسلم بكافر، أورده بعد الباب السابق، إيراده بعد الباب السابق للإشارة إلى أن من قتل الذمي أو المعاهد وفيه هذا الوعيد الشديد أنه لا يلزم من كونه قتله أن يقتل به وأن يقتص منه، فلهذا عقبه بهذا الباب: باب لا يقتل مسلم بكافر، حتى لا يفهم من أن هذا الوعيد الذي جاء في قتل الذمي وأنه لا رايح الجنة لا يلزم منه القصاص، لأنه قد جاء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذا هو وجه تعقيب البخاري رحمه الله للباب السابق، وهو إثم من قتل ذميا بغير جرم في هذا الباب، بالإشارة إلى أن قتل المعاهد وقتل الذمي وإن كان فيه وعيد شديد إلا أنه لا يلزم منه قصاص، فقد جاءت السنة بأنه لا قصاص من المسلم إذا قتله كافر، ولكن فيه الوعيد بحق من كان معاهدا أو كان ذميا قد أعطي الأمان. وحديث علي رضي الله عنه كما قلت سبقا مر بنا في مواضع، وأقربها ما مر في درس أمس أنه ورد في باب العاقلة، تحت باب العاقلة، تحت باب العاقلة الذي هو الذي مر بنا ليلة الفائتة، وهو حديث علي رضي الله عنه أن وهب بن عبد الله السوائي أبا جحيفة رضي الله عنه سأل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ فقال: إنه لن يخصهم بشيء، وأنه ليس عندهم إلا كتاب الله، إلا فهما يعطيه الله لرجل في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. فقال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. إذن هذا من الأحكام التي اشتملت عليها هذه الصحيفة التي عند علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومنها أن لا يقتل مسلم بكافر. فإذا لا يلزم من كون قاتل الذمي وقاتل المعاهد فيه جاء في حقه وعيد شديد، لا يلزم من مجيء هذا الوعيد الشديد في حقه أن يكون مستحقا للقصاص، فإن السنة جاءت بأن لا قصاص من المسلم الكافر، وهو هذا الحديث الذي أورده في هذا الباب: وأن لا يقتل مسلم بكافر. في الإسناد الأول أن عامرا حدثهم، من هو؟ الشعبي. عامر المشرح فيه هو الشعبي، و اسمه عامر، وشهرته أو لقبه أو نسبته الشعبي، فأحيانا يذكر الشعبي وأحيانا يذكر عامر، وهو شخص واحد. الذي يعرف الاثنين وأن عامر الاسم الشعبي نسبة أو لقب فإنه يعلم بأنه بأن الاثنين أو اللفظين لشخص واحد، والذي لا يعلم ذلك إذا مر به في إسناد ذكر عامر ومر به في إسناد آخر ذكر الشعبي ظن أن عامرا غير الشعبي وأن الشعبي غير عامر وهو إلا أنه مر يذكر بلقبه ومر يذكر باسمه، ومعرفة من اشتهر بلقبه أو نسبته من الأمور المهمة، لأن من عرفها لا يلتبس عليه الأمر فيما لو ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه أو نسبته بأن يظن أن هذا شخص وهذا شخص آخر، بل يعلم بأن الاثنين بأن اللفظين لمسمى واحد، مرة ذكر باسم ومرة ذكر باللقب. عامر اسم للشعبي، الشعبي نسبة أو لقب له، وهو يذكر مرة يقال عامر في بعض الأسانيد، ومرة يقال الشعبي وعامر هو الشعبي والشعبي هو عامر. والحاء عبارة عن ايش؟ الحاء تدل على التحويل والانتقال من اسناد الى اسناد، الانتقال من اسناد الى اسناد. وسبق ان ذكرت فيما مضى ان البخاري رحمه الله تعالى لا يكثر من التحويل في الاسانيد، وان مسلما يكثر منها، والسبب في اكثار مسلم وعدم اكثار البخاري ان مسلما يسوق الاحاديث المكرره التي تاتي بها اسانيد متعدده ومتنها واحد وموضوعها واحد يذكرها في مكان واحد فيحتاج الى التحويل، لانه يستعمل التحويل للاختصار بدلا من ان يسوق المتن يسوق السند ثم يسوق المتن، يكتفي بان يسوق السند ثم يتحول الى اسناد اخر وياتي بالمتن للجميع. مسلم رحمه الله يستعمل التحويل لانه يكرر في مكان واحد، اما البخاري فهو لا يستعمل التحويل كثيرا، استعماله للتحويل قليل. لماذا؟ لأن البخاري يفرق الأحاديث على أبواب ويجعل الحديث الذي له طرق متعددة يورد كل طريق في باب، وإذا فلم يكن محتاجا إلى التحويل بكثرة، ولكنه مع هذا عنده التحويل كما في هذا الإسناد الذي معنا، عنده التحويل ويستعمله لكن ليس بالكثرة التي يستعمله فيها الإمام مسلم رحمه الله تعالى على الجميع. قوله حا وحدثنا، هذا فيه تحول من إسناد إلى إسناد. ثم إن البخاري رحمه الله عندما يذكر الإسنادين ومتنهما واحد يجعل المتن للإسناد الثاني وأخذه عن شيخه في الإسناد الثاني وليس شيخه في الإسناد الأول. هذه طريقة البخاري التي عرفت بالاستقراء من صحيحه كما نص على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو من أهل الخبرة الواسعة والاستقراء التام لصحيح البخاري، فإنه بالاستقراء والتتبع علم أن المتن الذي يسوقه بعد الإسنادين يكون للإسناد الثاني، وأما الإسناد الأول فإنه يأتي بالحديث مرة أخرى في موضع آخر في نفس الإسناد الأول ويأتي باللفظ يختلف عن اللفظ الذي ذكره في المكان الذي استعمل فيه التحويل. المكان الذي استعمل فيه التحويل. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه عندما يذكر الأسانيد المتعددة يذكر جماعة من شيوخه يقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، ينص على من له اللفظ منه، ينص على من له اللفظ منه، يذكر ثلاثة من شيوخه أو أربعة يذكرهم جميعا، ثم إذا سردهم قال واللفظ لفلان، يعني المتن الذي ذكره بعد هذه الأسانيد عن الشيوخ المتعددين هو لواحد منهم يعينه بحيث يقول واللفظ لفلان، يذكر أربعة من المشايخ أو ثلاثة حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، واحد منهم يعينه يسميه، واحد من الثلاثة أو أربعة الذين ذكرهم يسميهم. فإذا الإمام مسلم رحمه الله يستعمل التحويل بكثرة لأنه يريد الأحاديث المكررة في موضوع واحد ليس في أماكن متفرقة كالبخاري، وما وجد منه في أماكن متفرقة حصره بعض العلماء وهو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله عليه، فبلغت عنده الأحاديث التي جاءت في أكثر من موضع في صحيح مسلم 137 موضعا، 137 موضعا، أما ما عدا هذه المواضع فكلها التكرار في مكان واحد. إذن الإمام مسلم رحمه الله يستعمل التحويل بكثرة ويعين من له اللفظ منه، والبخاري رحمه الله لا يستعمل التحويل بكثرة لأنه يفرق الأحاديث على الأبواب لا يجمعها في مكان واحد كما فعل مسلم، ولكنه ما ينص على من له اللفظ منه كما يفعل الإمام مسلم، وإنما عرف بالاستقراء من صحيحه وتتبعه أن المتن الذي يسوقه للشيخ الثاني لصاحب الإسناد الثاني من الإسنادين الذين يذكرهما رحمة الله تعالى عليه. قال باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيروا بين الأنبياء. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي، فقال دعوه، فدعوه، فقال ألطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال فقلت أعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب، باب إذا لطم المسلم يهوديا، إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب يعني فإنه لا يقص منه، لأن البخاري رحمه الله أورد حديث أبي سعيد وهو أن يهوديا قال والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من المسلمين الأنصار فجاء ولطمه على تقول هذا رسول الله عندنا أظهرنا، يعني يفضل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يفضل موسى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول والذي اصطفى موسى على البشر، والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه، فغضب ذلك اليهودي طبعا المسلم غضب لطمه لغضبه لأنه سمع شيئا نفزعه وهو تفضيل غير الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، فلما سمع تفضيل غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي غضب لذلك وضرب ذلك الذي يفضل ويقول لا تخيروا لا تخيرني على موسى، أو لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تقولوا فلان خير من فلان، هذا هو معنى النهي عن التخيير. لا تخيروا، لا تقولوا فلان خير من فلان، ولا تقولوا محمد خير من فلان. الرواية الثانية تخيروني على موسى، لا تقولوا إن محمد أفضل من موسى. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى ومن غيره، وهو أفضل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وإذا فكيف نوفق بين ما جاء من كونه أفضل البشر على الإطلاق؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: لسين أتخيلوا لبئل ولا قيام ولا فقر، الأول من يشقها القمر، وأول شافع، وأول مشفع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، أو لا تخيروني على موسى، أي لا تقولوا فلان خير من فلان، ولا تقولوا إن محمد خير من موسى. ولا وقد استشكل كون موسى كون محمد أفضل البشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر، وأول من يشق عنه القمر، وأول من يشق عنه القمر، وأول شافع وأول مشفع. فهو عليه الصلاة والسلام أفضل، وفي هذا الحديث يقول: لا تخيروني على موسى. فكيف نوفق بين ما جاء من النهي عن تخييره على موسى، وبين نصه عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الناس يوم القيامة، أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر، وهو يقول: لا تخيروني على موسى. أجاب عن العلماء بعدة أجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التواضع، قال هذا على سبيل التواضع منه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر على الإطلاق، عليهم الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقيل إن النهي عن التخيير التخليل لما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بتخليله، يعني فيكون النهي قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الله عز وجل إياه على غيره. وما جاء من التخليل وأنه سيد البشر، يعني قال هذا بعد أن علم، فيكون النهي عن التخيير قبل أن يعلم بأنه سيد البشر، وقبل أن يوحى إليه بأنه سيد البشر، لأنه يفضل على غيره. ولكن بعدما أوحي إليه بأنه سيد البشر بين ذلك عليه الصلاة والسلام. وقيل إن النهي عن التخيير مبني على ما إذا كان على سبيل العصبية والحمية، ليس على سبيل بيان الفاضل والمفضول وبيان من هو أفضل، وإنما يكون على سبيل الحمية والعصبية. هذا هو الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذن فقد قيلت هذه الأقوال في التوثيق بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الأحاديث الأخرى الدالة على فضله مطلقا صلى الله عليه وسلم. وقوله: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبري أم جوزي بفاقتي أم قول. لما نهى عن تخييره على موسى بيّن فضيلة لموسى، بيّن منقبة لموسى عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبري أم جوزي بفاقتي أم قول. إن الناس يصعقون يوم القيامة قيل في تفسيره أن الناس يوم القيامة عندما يكونون في الموقف ينتظرون مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، ينتظرون مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، فإذا جاء لفصل القضاء فإنهم يصيبهم الغشي، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفيق من هذه الصعقة. فإذا أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام آخذا بقائمة العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري هل صعق وأفاق قبلي أم أنه لم يصعق وجوز بساقة يوم الطور أي التي حصلته في الدنيا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه الفضيلة لموسى وأن الناس يصعقون يوم القيامة، وفسر بأنه لمجيء الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، فإذا جاءهم صعقوا فيكون أول ما يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أفاق وجد موسى فلم يقع في عقله فيتردد للنبي صلى الله عليه وسلم هل كان موسى صعقا ثم أفاق وإفاقته قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يصعق أصلا يوم القيامة وكفته الصاعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا، لأنه صاعق في الدنيا لما تجلى الله للجبل، والناس صعقوا من مجيء الله عز وجل يوم القيامة. فيكون موسى إما صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صاعق لمجيء الله مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، أو أنه لم يصعق وكفاه ما حصل له من الصاعقة في الدنيا. ولهذا قال لا أدري أفاق قبلي، أي هل صعق وأفاق قبلي أم جوز بصعقة يوم الطور، كفته الصعقة التي حصلت يوم الطور فلم يحصل له صعقة في يوم القيامة، فلم يحصل له صعقة يوم القيامة. كتاب الستابة في المتلتين أطرح كتاب جديد، كتاب الستابة أي نعم كتاب الستابة في المتلتين. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. وقال: باب اسم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بالظلم؟ لم يلبس إيمانه بالظلم، نعم يلبس. وقالوا: أينا لم يلبس يلبس يلبس أو يلبس يلبس. وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بالظلم. نعم يعني هذا تفسير لهم تفسير لهم. لا هو اللفظ هو نفسه مثل ما جاء في القرآن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بالظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ثم أرد البخاري رحمه الله بعد كتاب الديال كتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وبدأ هذا الكتاب بباب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة، بدأ بهذا الباب ببيان خطورة الشرك وعظم مغبته، وأنه أعظم الذنوب وأخطرها وأشدها، بل هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، وكل ذنب سواه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وأخرجه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار أبد الأبد، بل يخرجه منها ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج من النار في أي حال من الأحوال. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن مر بنا في مواضع التفسير وفي غيره، وأن الرسول أنه لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس كما تقولون أو تظنون. قال: إنه ليس بذلك. ألا تسمعون قول لقمان؟ إنه ليس بذلك، يعني ليس بذلك الذي تظنون، ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني أن المراد بالظلم الشرك، وقوله الذين آمنوا والمؤمنون لهم ظلم أولئك لهم أمن وهم مهتدون، الظلم الذي يعني نفي لبس الإيمان به هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ظلم يعني بشرك. إذن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا الظلم على عمومه وعلى إطلاقه، وأن كل ذنب ومعصية اعتبروه هو الذي تعنيه الآية، ولهذا شق عليهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان الأمن والاهتداء لا يحصل إلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ أين لم يحصل منه الظلم؟ فهموا الظلم على عمومه المطلق ووضع الشيء في غير موضعه. الظلم ووضع الشيء في غير موضعه، لأن يدخل في ذلك الشرك. الشرك وضع الشيء في غير موضعه، يعني وضع العبادة في غير موضعها. الأصل أن العبادة لا تكون إلا لله، فوضعت في غير موضعها فجعلت في غير الله. والمعاصي والذنوب الأصل ألا يؤتى بها، وأن يأتى بالطاعات وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. ففهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الظلم عموم الظلم، أي ظلم، الشرك وغير الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس بذاك الذي تعنوه، يعني الذي في العموم، وإنما هو ظلم خاص بينه أو أشار إلى الآية التي بينته، ويقول الله عز وجل عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فإذا الظلم الذي نفي لبس الإيمان به مع حصول الإيمان الشرك، الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وأسوأ السوء، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على وفي الحديث دليل على أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، لأن هذا الحديث الذي معنا جاء في تفسير الظلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أحسن وأفضل ما يفسر به القرآن القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل ما يفسر به القرآن القرآن، آية تفسر آية أو آية يفسرها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا آية فهم الصحابة معناها على معنى واسع يشمل الشرك والذنوب والمعاصي، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كما يظنون، وإنما المقصود بالذي عنته الآية هو الشرك. في هذا دليل على أن العالم قد يفهم النص على غير حقيقته، لأن صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا الظلم في هذه الآية في الآية بمعنى العام، والرسول بين لهم الحقيقة وأنه ليس كما فهموه، وإنما المقصود بذلك نوع خاص من الظلم، وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو صرف حق الله إلى غير الله، صرف العبادة، صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والمتعين واللازم أن تكون العبادات كلها خالصة لوجه الله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد يعني قبل الحديث آيتين. أورد قبل الحديث قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله لئن أشركت لا يحبط. إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن أورد هذه الآية أولا لكونها تدل على خطورة الشرك، والترجمة باب إثم من أشرك بالله وعقوبة في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أن الآية التي أشار إليها هي التي جاء تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم لقوله الذين آمنوا والمسلمين بظلم بها، يعني الظلم في هذه الآية الذين آمنوا والمسلمين بظلم هو الظلم في قوله إن الشرك لظلم عظيم. أن الشرك كظلم عظيم. ثم أرض الثانية لأن أشركت لا يحبطن عمله، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في معناه أن هذا على سبيل الفرض، ومن المعلوم أن الفرض لا يلزم منه الوقوع، ولكن يدل على عظم الشيء لو وقع، وعلى حكمه لو وقع، وإن كان لا يقع ولا يمكن أن يقع، وهو أن الرسول صلى يحصل منه الشرك هذا لا يقع. هذا مثل قول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. وهو لا يكون للرحمن ولد نبدا. إذن هذا على سبيل يعني قضية شرطية، ولا يلزم من الشرط الوقوع، لا يلزم من حصول الشرط الوقوع، وإنما هذا يبين خطورة الشيء لو وقع وإن كان لا يقع. وقيل إن المقصود أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته والمراد غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصور في حقه أن يشرك، ولا يظن في حقه أن يحصل منه الشرك عليه الصلاة والسلام. وإذا فالمقصود أمته والمقصود غيره. وفسر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أشركت، إما على اعتبار أنها قضية شرطية ولا يلزم من الشرط الوقوع، وكذلك أيضا أو أن الخطاب للنبي والمراد أمته، يعني كونها هي التي تشرك لو أشركت حبط عملها، هي التي يتوقع منها الشرك. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرك بالله شيء عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري حا قال وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور ثلاثة، أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. مرد بخير رحمه الله حديث أبي بكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. ترجمة: إثم من أشرك بالله، وبيان عقوبة في الدنيا والآخرة. والحديث فيه أكبر الكبائر الإشراك بالله، يعني هذا يدل على عظم إثمه، لأنه أكبر جرم وأعظم جرم وأعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وقال قول الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا منه من الفزع والاهتمام، حيث كرر ألا وشهادة الزور، يكرر شهادة الزور وقول الزور، حتى تمنوا أن يكون قد سكت إشفاقا عليه لما رأوا عليه من الشدة، وهو يكرر هذا الكلام وهو شهادة الزور وأنها من الكبائر. وهذا يدلنا على خطورتها، قول الزور وشهادة الزور يدلنا على خطورة ذلك، لأنه خلاف الواقع، ولأنه فيه كذب وافتراء، فصار هذا شأنه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يدل على عظمه وعلى خطورته، حتى صار يكرر هذا اللفظ حتى تمنى أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكون سكت، قالوا ذلك أو تمنى ذلك إشفاقا عليه، عليهم الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم، ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين القموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطئ مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. نفس الباب السابق. الله بن عمرو. ثم رد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو وانه جاء عربي وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الاشراك بالله، يعني بدا بالاشراك بالله، وهذا يدلنا على عظم الجرم وعلى شده العذاب والعقوبه لانه اعظم ذنب عصي الله به. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال شهاده الزور. لا، اليمين الغموس. اليمين الغموس. اليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يحلف الإنسان بها كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين ثم هنا اليمين الغموس وذاك قول الزور وشهادة الزور. ومن المعلوم أن اليمين الغموس من قول الزور لأنه كذب، اليمين الغموس كذب وافتراء، وتأكيد الكذب والافتراء أيضا بالحلف بالله سبحانه وتعالى، يعني كذب وحلف على الكذب. كذب هي عقوبة يعني مصيبة، ومع المصيبة مصيبة أخرى وهو أن يحلف. كذب وحلف على كذب، يعني شر إلى شر وبلاء إلى بلاء. واليمين الغموس في أم الغموس قال هي اليمين التي يحلف بها الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، يعني يحلف حلفا كاذبا فاجرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. هذه تسمى اليمين الغموس. قيل في معنى او في وجه تسميتها الغموس، قالوا انها تغمس صاحبها في الاثم، انها تغمس صاحبها في الاثم، هذا مما قيل فيها. وموضوع ومحل الشاهد من إيراد الحديث كون الشرك بدأ به لما سئل عن الكبائر، وإذن فهذا يدلنا على إثم، على خطورة الشرك وإثم صاحبه وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. لا. أورد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود أنه جاء رجل من رسول الله وسأله قال يا رسول الله أنا أخذ بما عملنا في الجاهلية، يعني بعد أن أسلمنا ودخلنا في الإسلام وكنا عملنا أعمالا في الجاهلية هل نؤاخذ عليها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أحسن في الإسلام لم يعاقب بما لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، لأن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله. فإذا أسلم ودخل في الإسلام فإن الذنوب والجرائم التي كان فعلها يجبها الإسلام ويهدمها الإسلام ويقضي عليها الإسلام. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء ليسلم مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فالرسول مد يده فكف يده عمرو، فقال لماذا يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فإذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.